بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. ما زلنا مع سورة البقرة، وكنا انتهينا في اللقاء الماضي من الأحكام المتعلقة بالقصاص، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم يتعلق بالوصية. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية ذكر الصيام، وذكرنا سابقا أن هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه صيام رمضان، واضح؟ وذكرنا سابقا أن هذه السورة جمعت جميع أركان الإسلام الخمسة، فهي بمثابة الدستور، لأن هذه السورة أول سورة نزلت في المدينة، واضح؟ فبعد أن تمكن يعني أصبح لهم دولة، إذن لابد من دستور وقانون يحكمهم، فنزلت سورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب، القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وبقوله أياما معدودات. أولا، معنى فرض هذا أسلوب من أساليب الوجوب. الوجوب عند الأصوليين له صيغ، ومن صيغه فرض، واضح؟ فإذا قيل كتب أو فرض فهذا يدل على الوجوب. نعم. تفحيل الصيام على المسلمين وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، هذا كثير يقوله ذلك، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا قول مرجوح. يعني الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تسهيل، أياما معدودات. هذه الأمة أشد امتثالا من الأمم السابقة، واضح؟ وإنما كتب عليكم الصيام لتغتنموا الفضل والخير والأجر كما اغتنمه من قبلكم، واضح؟ هذا المعنى يكون أجمل، وإن قال بهذا القول كثر، واضح؟ لكن الآن يعني هذا اعتذار وملاطفة، فالأفضل أن نقول بالقول الثاني. يعني الله عز وجل، لأن الصحابة كانوا أصلا يطلبون أعمال، واضح؟ بل المرأة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: هل على المرأة من حج؟ إذن الصحابة اشتهروا بامتثال، هذه الأمة اشتهرت بالامتثال، سمعنا وأطعنا. فنقول كتب عليكم الصيام، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لتنالوا الأجر والفضل والدرجة والمنزلة كما كتب على الذين من قبلكم، فلم نميزهم وأنتم تركناكم بلا مميز، واضح؟ وهذا والله أعلم الأقرب. نعم. والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه، أياما منصوب بالصيام أو بمحذوف ويبعد انتصابه بالتتقون. فمن كان منكم مريضا، الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. إذا قال فمن كان منكم مريضا، أي إباحة للفطر، يجوز للإنسان أن يفطر مع المرض أو السفر، لكن ليس أي مرض وليس أي سفر. نعم. وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. إذا خاف الهلاك هذا يجب الفطر، إذا لم يخف الهلاك جاز له الصيام وجاز الإفطار، إنما اختلف العلماء أيهما أفضل، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل الصيام، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو الإفطار. نعم. وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب مر معكم، ما هو فحوى الخطاب؟ مفهوم الموافقة، واضح؟ مفهوم الموافقة. هنا المؤلف يريد دلالة الاقتضاء، هنا المؤلف يريد دلالة الاقتضاء، يعني شيء محذوف في الكلام، واضح؟ نعم. وتقديره فمن كان، انظر فقط الفائدة من تقدير الكلام، الآن سيظهر خلاف بين الجمهور وبين الظاهرية بسبب هذا التقدير. نعم. وتقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح، يعني عند الظاهرية لو صام المريض صومه غير صحيح. لما؟ لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يعني صومه غير صحيح فعدة من أيام أخر. لا الجمهور قدروا معذوف وهو فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. وهذا منهم جعل بكلام العرب وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية. نعم. ثم اختلفوا أي سفر يعني يجوز فيه الإفطار. الظاهرية قالوا أي سفر، واضح لأن الجمهور قيدوه بأنه السفر الطويل. نعم. وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد. نعم أربعة برد يعني ما يساوي تقريبا 85 كيلو، واضح. إذا منهم من قال القول الأول أي سفر طويل أو قصير وهذا عليه الظاهرية، والقول الثاني لا السفر هذا محدد بالسفر الطويل، لكن اختلفوا في تحديده الأكثر على أنه 85 كيلو، وبعضهم يقول 144 وبعضهم يقول أكثر أو أقل. وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه ما سماه العرف سفرا. طبعا قد يأتي قائل ويقول العرف قد يقول لسفر يسير سفرا، لا نقول سماه العرف سفرا وأنت تستعد له، تأخذ ملابس تأخذ كذا تستعد له، واضح. أما مثلا أن سافر إلى النيل هل تستعد وتأخذ كذا وتأخذ عدة السفر التي يأخذها من يريد يسافر؟ لا. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون، ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الحريم فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام فلا نسخ على هذا. واضح. إذا قلنا يطيقونه بمعنى يطيقونه من غير مشقة فالآية منسوخة، كان في بداية الإسلام مر معنا أنه فرض الحج على عدة مراحل، أولا صيام يوم عاشوراء وجوبا، ثم نسخ بالتخيير في رمضان، ثم نسخ بالصوم ولا يجب إلا أن يأكل إلى العشاء أو إذا نام، وثم بعد ذلك الصيام المعروف الآن. طيب إذا قلنا وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية، إذن هذا عند التخيير. وإذا قلنا هنا وعلى الذين يطيقونه لا نسخ فيها. طيب وعلى الذين يطيقونه تقدير، وعلى الذين يطيقونه أي يشق عليهم ولا يستطيعون كالشيخ الكبير فهذا عليه فدية، فعلى هذا فالآية لا نسخ فيها، واضح. فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ، وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ، يعني يطعم مسكين أطعم 3 مساكين 4 مساكين. فمن تطوع، نعم، شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام أنزل فيه القرآن. ابن عباس قال ابن عباس، نعم، قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول بعضهم رده، بعضهم رد هذا القول لأنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، بعضهم رده قال لأن هذا يعني يلزم منه قول الأشاعرة ويلزم إلى غير ذلك، وبعضهم قال ابتداء النزول، واضح. وهذه مسألة حصل فيها الخلاف مذكورة في علوم القرآن، هل لنزول القرآن ابتداء واحد أم اثنين أم ثلاثة؟ فيه أقوال، واضح، لكن المشهور أنه له يعني له تنزيلين، التنزيل الأول إلى سماء الدنيا ثم نزوله منجما، وبعضهم قال لا هو نزول على عدد الآيات، ليس يعني على 6000 لا، وإنما نزول كان جبريل يسمع من الله سبحانه وتعالى ثم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. نعم. وسبب الخلاف في هذا هو قول عن ابن عباس وقول الشعبي، واضح. أما دليل من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أنه أنزل إلى سماء الدنيا ونحو ذلك لم يأتي دليل مرفوع. نعم. بطول 20 سنة، وقيل المعنى أنزل في شأن القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان، وقيل المعنى ابتدأ به في إنزال القرآن. إذن القول الأول أنزل أي ابتداء، اثنين أنزل جملة واحدة، القول الثالث شهر رمضان الذي أنزل القرآن أي أنزل في شأنه القرآن، يعني القرآن أنزل في شأنه في فضل في أحكام رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى أي أن القرآن هدى، ثم هو مع ذلك مبينات من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين، مطلق وموصوف بالبيان. فالهدى الأول هنا على الإطلاق، وقوله هو بينات من الهدى أي وهو من الهدى المبين، فهو من أطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر، والشهر منصوب على الظرفية. طيب فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إيش معنى شهد هنا؟ حضر. فمن شهد الشهر كيف حضر الشهر؟ ها؟ ها؟ كيف؟ من؟ رأى كيف رأى؟ رأى ماذا؟ انظر هنا، هذا يسمى في البلاغة الاستخدام. فمن شهد منكم الشهر، هنا شهد بمعنى رأى القمر، رأى الهلال، فليصمه، الضمير يعود إلى شهر. انظر كيف الأول عاد إلى الهلال، والضمير الأصل أن يعود على الهلال، هذا الأصل، لكنه عاد عليه على آخر. واضح؟ مثال الآن، لو نحن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ختمنا الكتاب، صح؟ وصلنا إلى خاتمته، نقول اليوم نقرأ الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسنها، حسن ماذا؟ أي خاتمة؟ الموت، صح؟ إذا نحن عندما ذكرنا اللفظ الظاهر أردنا به شيء، وعندما أعدنا الضمير أعدنا عليه شيئا آخر. واضح؟ يقول إذا نزل السماء بأرض قوم، إيش معنى هنا السماء؟ الماء. رعيناه وإن كانوا غضابا، إيش معنى رعيناه؟ رعينا المطر؟ لا، رعينا كيف نرعى الماء؟ العشب، رعينا العشب. إذن عاد الضمير، واضح؟ هذا هو. إذن فمن شهد منكم الشهر أي فمن رأى الهلال فليصمه، فليصم الشهر، هذا يسمى قلنا في البلاغة الاستخدام. ما هو خلاصته؟ أن يأتي بالاسم ثم يعود الضمير ليس عليه وإنما على معناه، واضح؟ فمن شهد منكم الشهر. ومثله كما قلت لكم سابقا، أن عندما نقول خاتمة الدرس نسأل الله حسنها، يعني نسأل الله حسن الخاتمة، واضح؟ اليسر والعسر على الإطلاق، وقيل اليسر الفبر في السفر، والعسر الصوم فيه. ولتكمل متعلق بمحظوف تقدير وشرع، أو أضف على اليسر، أو أضف على اليسر العدة الأيام التي أفطر فيها. ولتكبر التكبير يوم العيد، أو مطلق، يعني إما أن نقول ولتكبر الله أي التكبير المعروف الذي يكون بعد الصيام، وإما التكبير المطلق يعني عام في كل وقت. نعم. أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وموافقة القدر، يعني هذا أجيب دعوة الداعي إذا شاء الله ووافق القدر. لكن كلام الشيخ يعني كأنه يحتمل شيئا، وهو أن الدعاء يعني ما له تأثير. لا، نقول الدعاء له تأثير، هو سبب، ثم الله عز وجل له الحكمة، إما أن يجيب دعائك، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع الله عنك عز وجل من البلاء بقدر دعائك. نحن للأسف ندعو نريد الإجابة، نريد الإجابة، وما علمنا أن الدعاء هذا عبادة. أجاب الله عز وجل أم لم يجب؟ أولا يقينا أن الله عز وجل سيجيب، كيف ومتى هذا ليس لك أصلا، هذا ليس يعني لا يناسبك. أنت ربما تقول أن نريد الاختبارات هذه هذا الأسبوع، نريد الاختبارات هذا الأسبوع. طيب الدكتور وافقك اختبارات، ثم جاءت اختبارات صعبة، تقول لو أخرناها شهر لكان أفضل. هذا هو السبب. إذن ولله المثل الأعلى، يعلم متى يناسب الإنسان، واضح؟ لكن الإنسان يستعجل، وإنسان لا يضره، استجاب الله عز وجل اليوم غدا الله عز وجل هو سيجيب، أنت الآن تحمل هم الدعاء فقط. نعم. وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة. نقول له بقي عندنا شروط وبقي أشياء أخرى، واضح؟ كما أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة بشروط معينة وأركان وواجبات إلى آخره، هل قبلها الله؟ الله أعلم. لكن الظاهر نحن أتينا كما أمر الله عز وجل. نعم. فليستجيبوا لي، أي في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة، أحل لكم الآية. كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان، فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب ولسلمة بن مالك، فأحلهم الله تخفيفا على عباده. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء، هن لباس لكم تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. أو نقول لباس، لأن كل واحد يغطي الآخر، يغطي عيوبه، يغطي حاجاته ونحو ذلك، واضح ليس فقط لأنه يلبسه، واضح. تختانون أم هذا واضح؟ يعني أنت متزوج أم لا؟ أنا أقول أنت لا متزوج. هذا هو. تختانون أنفسكم، أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان، فتاب وعفى، أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. باشروهن إباحة ما كتب الله يعني لكم. هذا باشرون، هذا أمر، لكن أمر للإباحة. ما كتب الله لكم، قيل الولد يبتغى بالجماع، وقيل يعني هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل شيء مباح ينوي الآن وابتغوا. ما كتب الله لكم أي من الولد، ينوي الإنسان بجماعه عدة أنيات، يحصن فرجه، يحصن فرج المرأة هذه، ينوي الولد الصالح إلى غير ذلك، واضح. نعم. فلا يتزوج إلا وقد علم مثل هذه الأشياء، واضح. وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه من الفجر، بيان للخيط الأبيض لا الأسود، لا للأسود، لأن الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطا إذن تأخير البيان إلى، هذا مثال لتأخير البيان إلى وقت الحاجة، واضح؟ تأخير البيان إلى وقت الحاجة، عندنا تأخير البيان إلى وقت، عن وقت الحاجة لا يصح، إلى وقت الحاجة يصح. نعم. ومثلها لا يستوي القاعد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غير أولي الضرر من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، لا ثم نزلت، عفوا، غير أولي الضرر، واضح، ثم نزلت غير أولي الضرر. نعم. لأن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وساده وأكل حتى تبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سوادك العريض، يعني أخذ الكلام على ظاهره. نعم. إلى الليل، أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس، فمن أفطر قبل ذلك إلى الليل. إلى مر معنا، إلى هذا حرف يدل على الغاية، هل الليل يدخل في النهار؟ هل إلى إلى هل الغاية تدخل في المغير؟ فيه خلاف، لكن إذا كان من غير جنسه فلا يدخل، الليل ليس من جنس النهار، إذن فلا يدخل. ما يأتي شخص يقول لا نصوم إلى الليل، كيف؟ لا، لأن بعض الشيعة يقولون هذا، أنه لا يجوز أن نفطر حتى تشتبك النجوم، ويذكرون حديث ضعيف، واضح؟ إلى الليل يعني إلى بدايته. نعم. فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة، ومن شك هل غربت أم لا فأفطر فعليه أيضا القضاء والكفارة. القضاء والكفارة هذا على مذهب الإمام مالك، لما؟ لأن الإمام مالك يرى أن من أفطر عليه الكفارة، الكفارة لا تتقيد بجماع، وهذا عند الإمام مالك، لكن الشافعي يرى أن الكفارة على المجامع فقط، فمن أفطر بغير جماع فعليه القضاء. سبب هو هل المراد الجماع أم انتهاك حرمة الشهر؟ نعم. وقيل القضاء فقط. وقالت عائشة رضي الله عنها إلى الليل يقتضي المنع من الوصال، فقد جاء ذلك في الحديث. يعني استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله سبحانه وتعالى إلى الليل أنه لا يجوز للإنسان أن يواصل. ما معنى يواصل؟ أي يتابع بين صوم اليوم الأول واليوم الثاني دون أن يأكل شيئا، واضح؟ دون أن يأكل شيئا، لكن يجوز الإنسان أن يواصل إلى السحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يواصل منكم فليواصل إلى السحر، واضح؟ ولا تباشروهن، تحريم للمباشرة هنا الاعتكاف. قال الجمهور المباشرة هنا الجماع وما دونه، وقيل الجماع فقط. طيب كيف يباشرها وهو معتكف؟ كيف في العتيق؟ ها كيف المباشر؟ طيب إذا زارته سيجامعها في المسجد يباشر ها؟ انظروا الذي عنده خبرة. هل يجوز أن يعتكف هناك؟ طيب قد يكون هذا الرجل في غرفة كما قال الأخ، نعم، أو نقول هذا الرجل خرج إلى بيته لحاجة، واضح؟ خرج مثلا يأتي بثياب، أو خرج مثلا يقضي حاجته أو نحو ذلك، فجامع زوجته في ذلك الوقت، واضح؟ سورة في المسجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد. في المساجد، في المساجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. يعني بعضهم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في غيرها، واضح؟ لكن في الآية رد على هذا. نعم، وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام تدل على العموم. طيب ما العمل في هذا الحديث السابق؟ نقول لا اعتكاف كامل، واضح؟ لا اعتكاف كامل إلا في الثلاثة المساجد. وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية. يعني لا من مفهوم الآية قال وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه لا يصح في غير المساجد. عندنا إشكال المرأة، بعض العلماء قال إذا المرأة كان عندها مكان خاص تصلي به جاز لها أن تعتكف فيه، واضح؟ جاز لها أن تعتكف فيه. حدود الله أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها، فلا تقربوها أي لا تقاربوا مخالفتها. واستدل بعضهم على سد الذرائع، لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. ولا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. وتدلوا عطف على ولا تأكلوا أو نصب بإضمار أن، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس، وقيل نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس. يعني كل من دفع مالا ليصل إلى باطل أو ليبطل حقا أو ليحق باطلا فهو داخل في هذه الآية. فالباء على الأول السببية، وعلى الثاني للإلصاق بالإثم. الباء سببية أو للمصاحبة، والإثم على القول الأول في وتدلو إقامة الحجة الباطلة كالشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة. وأنتم تعلمون أي تعلمون أنكم على الباطل، وذلك مبالغة في المعصية والجرأة. ثم ذكرت الآيات حكما آخر من أحكام الله سبحانه وتعالى وهو الحج، وهو الحج، فذكر الله سبحانه وتعالى الحج بعد ذكر الصيام. نعم. يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس. والهلال ليلتان من أول شهر وقيل ثلاث ثم يقال. هذه الآية يمثل لها العلماء كثيرا بأسلوب من أساليب البلاغة يسمى أسلوب الحكيم. إيش معنى أسلوب الحكيم؟ أن أسألك أنا عن شيء فتجيبني بشيء آخر، واضح؟ كان الأولى أن تسأل عنه، واضح؟ كان الأولى أن تسأل عنه. فهم يمثلون بهذه الآية أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، يعني لماذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر يكبر يكبر ثم يصغر يصغر. الله عز وجل ما أجابهم عن هذا، أجابهم عن فائدته، يعني كأنه يقول لهم الأولى أن تسألوا عن حكمتها لا عن هذا، واضح؟ ويذكرون لذلك أمثلة. يعني لو قلت لكم سابقا، لو سألك شخص مثلا عندك اختبارات، يقول لك تذهب إلى مثلا تريد نذهب رحلة أو نذهب كذا، فتقول له نعم سأذهب رحلة إلى تقول له مثلا تجيب عنه تقول له رحلة مذكرات أو رحلة كذا، تجيب عنه بشيء غير ذلك. قالوا اقترح لنا شيئا نجيد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة، يعني أنتم تريدون طعام، أنا أريد، أنا بردان، أنا أريد جبة، أنتم تأتوني. فأجابهم، ويذكرون قصة الحجاج والقبعثرة. الحجاج قال لشخص اسمه القبعثرة، لأحملنك على الأدهم. ما معنى الأدهم؟ يعني سأقيدك بالقيد، يسمى القيد يسمى الأدهم. فهذا الرجل ذكي، قال تحمل على الأدهم، الأدهم يطلق على خيل. فقال الأمير يحمل على الأدهم وعلى أكثر من ما هو الأدهم. فقال له إنه حديد، يعني هذا حديد، الحديد واضح معنى الحديد، ويأتي الحديد بمعنى القوي. فقال إذا كان فرس حديد فهذا أفضل، فرس قوي. فأعجب الحجاج بفصاحته، واضح. نعم، وقصة طويلة، أن يحمل أن يحمل الخصم يعني أو الآخر تحمل كلامه على شيء آخر. نفس الكلام هنا، لكن السيوطي رحمه الله تعالى له قول آخر، قال هذا لا يصح، هذا سوء أدب مع الصحابة. يعني الصحابة معقول يسألون عن لماذا الهلال صغير صغير؟ هذا لا يسأله واحد منا، كيف يسأله صحابي؟ واضح. ففي عقود الجمان، في شرح عقود الجمان يرد هذا القول، يقول كيف يليق أن ننسب للصحابة مثل هذا القول. نعم، ما الذي نسأل؟ سيأتي لنا. نعم، مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكلية. قال سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله، محاقه يعني صغره وكماله ومخالفته لحال الشمس. نعم، والهلال ليلتان من أول الشهر، وقيل ثلاث ثم يقال له قمر. مواقيت جمع ميقات. تعرفون يذكرون أن منازل القمر كم؟ 28، واضح 28. مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكرية وانقضاء العدد وغير ذلك. ثم أكرية، الأكرية جمع كراء، واضح، كراء المنزل، الأجرة، استأجر، واضح، يقال هذا كراء. ثم ذكر الحج اهتماما بذكره، وإن كان قد دخل في المواقيت للناس وليس البر الآية، كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا من بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها، ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر. يعني يقولون نحن خرجنا من البيت ونحن يعني مذنبون، ذهبنا إلى الحج والعمرة، إذا ما نرجع من البيت، لا نرجع، ينقبون خلف البيت ويدخلون من هذا، ما يدخلون من الأبواب، فهذا ليس برا، واضح. وكم من إنسان يتوب من معصية فيظن أن التوبة تكون بقطع الصلات وكذا، ويفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. التوبة أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تفسد ما أصلحته، هذا المراد. ثم ما أصبح لا يكلم هذا حتى مع إخوته، يعني يظن أنه لابد خشوع وسكينة، يضحكون لا ما يضحك، واضح، هذا عجيب. واضح، أحدهم هكذا أول مرة يعني كان شاب يلعب، هذا صديق لي، كان يلعب مع الإخوة، في اليوم الثاني سبحان الله يعني التزم، لبس الثوب ولبس العمامة، ثم حضر إلى المدرسة. الدكتور يقول له الأستاذ أين واجب الرياضيات؟ فقال له لا حاجة لي بالرياضيات، تصدني عن ذكر الله. واضح. فضربه الأستاذ، ها ضربه الأستاذ، فقال له ها، فالطالب هذا قال له ليس هكذا يا كلب. إذن هذا الإنسان يفكر أن التوبة يعني أنه يترك مثل هذه، لا، هل الإسلام يأتي ويضيق عليك ما هو حلال؟ لا، بعكس، إذا كان الالتزام سيضيق عنك ذلك، هذا تصور خاطئ. قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. لذلك البعض يبدأ بشدة ويضيق على نفسه، فإذا به يرجع 180 درجة. لا، الشريعة ما في شيء، يعني أنت ملتزم فقط. كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ماذا علي؟ يقول له 5 صلوات كذا وكذا وكذا، يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ومع ذلك لا مقارنة بينه وبين غيره، وهكذا. لكن نحن تصورنا يعني الالتزام، هذا تصور يعني أنه يضيق على الإنسان، لا. نعم، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل إن هذا المعنى الآخر، واضح، يسألونك عن الأهلة، أي وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب، يعني نبههم على السؤال على ما ينبغي، أن الإنسان يسأل عن أسئلة مهمة تفيده. واضح؟ ذلك الرجل الذي جاء لعلي أو لابن عباس فقال له ما حكم دم البعوض، فقال له قاتلكم الله، قتلتم يعني سفكتم دم الحسين، والآن تأتي وتسألني عن دم البعوض. وهكذا بعض إنسان يأتي ويسأل عن مثل هذه وينسى وينسى. ما حكم جلسة الاستراحة والرجل أكل أموال الناس بالباطل ومنع فلان وفلان من الحقوق ويأتي ويسأل على مثل هذا؟ واضح. أحد السلف رأى التجار يغلقون يغلقون المحلات قبل الأذان ويبادرون إلى الصف الأول، فقال لهم أصدقوا في بيعكم وشرائكم ولا يهمكم إن صليتم في الصف الأخير. لكن الآن للأسف قلت لكم البعض يمارس العلمانية دون أن يشعر، نعم يصلي ويحج وكذا هذا جميل، لكن في المعاملات المالية ما في أي ورع، هذا تصور خاطئ. نعم. فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات، يراد بالبيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه. هذا الذي ذكره الشيخ هذا يعني مرجوح لا راجح، وإنما هذه أسئلة حقيقية. نعم. البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن، كما مر معنا أنه لا يصح أن يكون خبرا. الذين يقاتلونكم، كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية، ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة وقتلوهم حيث وجدتموهم، فهذه الآية منسوخة. هذه المؤلف كما سبق معنا في مقدمته أنه ذكر أن آية السيف نسخت أكثر من 100 آية، وهذا قول مرجوح. الآية صحيح أنها ليست منسوخة، وإنما الجهاد مرحلة، في بعض أوقات نقاتل الجميع، في بعض أوقات لا نقاتل من قاتل، في بعض أوقات لا ما نقاتل، ما في أي عدة. واضح؟ إذن فنقول فرض الجهاد هو على مراحل أفضل من القول بالنسخ. واضح؟ وإن كان أكثر العلماء يقول أن القتال أولا منع، الجهاد ممنوع كما في مكة، لأن عندما بايعوا الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن نميل على أهل الوادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أؤمر بذلك، ثم بعد ذلك أذن للذين يقاتلون، ثم بعد ذلك قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم بعد ذلك القتال كافة. واضح؟ لكن هذه مراحل. واضح؟ هذه مراحل. نعم. ثم هل بقي هذا يعني قاتلوا كافة بما فيه الأشهر الحرم أم لا؟ هذا المسألة فيها خلاف. نعم. وقيل إنها محكمة، وأن المعنى قاتلوا رجال الذين هم بحال من يقاتلوكم دون النساء والصبيان الذي لا يقاتلونكم. يعني المؤلف حملها على محمل آخر وهو قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي لا تقتل إلا رجل لرجل، أما امرأة لم تقاتل، ولد طفل لم يقاتل، فهذا لا تقاتله. نعم. والأول أرجح وأشهر، ولا تعتدوا، أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول، وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. انظر هذه لو ننشر مثل هذه في العالم هذه آداب الحرب، لكن ما يفعله الآن الغرب من إلقاء البراميل المتفجرة على أطفال وما يفعلونه في سوريا وما يفعلونه في بعض الدول، لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، لكن عندنا لا، محرم، يحرم عليك أن تقتل طفلا أو تقتل حتى راهب في صومعته، ومنهي أن تهدم عليه هذا، هذه أخلاق الحرب في الإسلام. نعم. أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمون، والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله، وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عند المسجد الحرام، منسوخ بقوله حيث وجدتموهم. كما قلت لكم بعضهم يرى أن هذه منسوخ، أنها ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم. نعم. لكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وفي سورة البقرة تقريبا 26 آية ادعي أن فيها النسخ، إن شاء الله نحاول إذا أكملنا سورة البقرة نذكر هذه الآيات سريعا. وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم، فإن انتهوا عن الكفر فأسلموا، بدليل قوله غفور رحيم، وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. ولا تكون فتنة ولا لا تكون لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر. الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي القعدة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخلها في العام القابل، وهي ما تسمى عمرة القضاء. إيش معنى عمرة القضاء؟ يعني قضاء للسابقة من المقاضاة. معنى من المقاضاة يعني قاضيتك بذا، يعني فعلت ما اتفقنا عليه، وليس من القضاء الذي يقابل الأداء. واضح؟ لأننا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، واضح، ونذكر منها عمرة الحديبية. نعم. أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. وفيه أن أنك لو جازيت إنسان بما فعله لك ليس فيه شيء، إنسان صفعك تصفعه، ما في شيء، واضح. فلسنا كالنصارى تصفعه تزيد له يعني الوجه الآخر، لا، وإنما تأخذ بحقك، إنما منهي عن الاعتداء، لا تأخذ أكثر من حقك، واضح. يجوز لك أن تتنازل، لكن إن أخذت حقك لا مانع. وفي المسألة تفصيل، بعضهم يقول إن كان هذا الرجل عرف شره لا تتنازل عن حقك. نعم. والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها، فاعتدوا عليه، تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتل. ماذا يسمى هذا؟ مشاكلة. مر معنا مشاكلة، واضح معنا مشاكلة. وجزاء سيئة سيئة، حل سيئة جزاؤها عقوبة، صح، لكن هذه تسمى مشاكلة. ايش معنى مشاكلة؟ يعني شاكلتك في اللفظ، واضح. ومثلها انا ذكرت لكم الشعر السابق، عفوا اخطأت، وهو قال اقترح لنا شيئا نجيز لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، واضح، شاكلهم بلفظه، واضح. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، نحن نعتدي أو نرد على اعتدائه، نرد على اعتدائه، لكن سميناه اعتداء مشاكلة في اللفظ. نعم. ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة، ولا تقاتلوا بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انظر، نحن نفهمها، نعم، فهم لا تلقي بيدك إلى التهلكة، يعني لا توقع نفسك في المهالك، لكن بعضنا ربما يفهمها خطأ، وهو شخص يقاتل يجاهد الكفار، لا تلقي بأيدي إلى التهلكة، مع أن الآية نزلت بعكس ذلك، وهو أن الصحابة التفتوا إلى الدنيا فقالوا نصلح المنازل، فنزلت هذه الآية أن الركون إلى الدنيا تهلكة. نعم. قال أبو أيوب الأنصاري، المعنى لا تشغلوا بأموالكم عن الجهاد. لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد، فإن الإنسان إذا تعلق بالدنيا هذا مهلكة. لما؟ يأتي العدو، الآن انظر العدو يستبيح دولة تلو دولة، لا، وكل إنسان خائف على كرسيه، خائف على منصبه، إذن ما يجري على البلد السابق يعني نسأل الله السلامة والعافية قد يجري على بلد آخر. نعم. وقيل لا تترك النفقة في الجهاد خوف العيلة، وقيل لا خوف العيلة يعني خوف الفقر، وقيل لا تقنطوا عن إتمام التوبة، أو يكون البر مصدر وصف به. وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه. انظر كيف المؤلف يرجح بالسياق، فالآن لو قلنا أن الزكاة سيكون هذا فيه تكرار. نعم. على حبه، الضمير يعود على المال كقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى، وعود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم، وهو من أدوات البيان. هذا التتميم يعني يذكره علماء البلاغة. ما المراد بالتتميم؟ التتميم هذه كلمة تأتي تتم المعنى. الآن الله عز وجل قال في الآية ونعم وآت المال، نكتفي وآت المال، صح، على حبه، هذا تكميل للمعنى، واضح. وقد يسميه البعض احتراز، واضح. الله عز وجل قال نعم وسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، في شيء الآن ربما يتوهم متوهم تخرج بيضاء لأن فيها مرض، فقال الله عز وجل من غير سوء. واضح؟ إذن هذا يسمى احتراس، يسمى تتميم، واضح يسمى تتميم. وله عدة صور، ليس هذه الصورة الوحيدة. نعم. قد ويسمى كذلك الاحتياط، يسمى كذلك الاحتياط. نعم. وقيل يعود على مصدر وآتى. نعم. وقيل على الله ذوي القربى وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة. نعم. مر معنا سابقا قلنا بيضاء من غير سوء، وكذلك مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنود. طيب الآن يتوهم متوهم سليمان يفعل هذا العمل، فجاءت الآية وهم لا يشعرون. واضح؟ هذا اسمه تتميم أو احتراز، يعني احتراز من كلام قد يوهم غير المعنى أو تتميم للمعنى. واضح؟ هذه أمثلة، أمثلته كثيرة، ولو ما يعني بحثه إنسان في القرآن إن لم يبحث. واضح؟ وهو التتميم في القرآن الكريم أو في سورة كذا. نعم. وابن السبيل الغايب، وقيل الضيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها، والموفون بعهدهم أي العهد مع الله ومع الناس، والصابرين نصب بإضمار فعل. نعم. الآن والموفون بعهدهم، الأصل نقول والصابرون، لكن قلنا والصابرين أي أمدحوا أو أخصوا أو نحو ذلك. في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال، صدقوا في القول والفعل والعزيمة، كتب أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. واضح؟ ولذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى ذكر شيئا جميلا. نحن قلنا العمل شرطه حتى يقبل الإخلاص والمتابعة، لكن الشيخ حافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة زاد ثالثا وهو صدق العزيمة. قد يكون الإنسان مخرس ومتبع لكن نائم، لا، الآن بقي صدق العزيمة. واضح؟ هذا مذكور في هذه الآية. نعم. كتب عليكم القصاص أي شرع لكم. ركز هنا الآن، ربما لو سألنا الأكثر وقلنا ما معنى فرض، عفوا ما معنى هنا كتب عليكم القصاص لقال فرض، صح؟ طيب إذا قلت لك فرض فسر هذه الآية، يعني أنه فريضة، هل يجوز قتل فريضة؟ وهل يجب القصاص؟ لا يجب. واضح؟ لكن هناك من قال بهذا القول، هناك من قال بهذا القول، لكن لو فسرنا هنا فريضة بمعنى شرع، نعم شرع. إذا انظر الآن فريضة عليكم، نعم كتب عليكم القتال، الصفحة التي تأتي بعد وهي كتب عليكم الصيام، لا الصيام هنا ستقول هنا فريضة لأنه صيام رمضان. واضح؟ بخلاف هنا يصح أن تفسرها فرضة لكن تحتاج إلى تأويل سيذكره الشيخ. واضح؟ وليس بمعنى فرضة لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو، وقيل بمعنى فرضة أي فرضة على يعني أي فرضة على القاتل. يعني الآن إذا قلنا بمعنى فرضة فنقول فرضة على القاتل أن ينقاد إلى القصاص. واضح؟ وعلى ولي المقتول ألا يتعداه إلى قتل غيره، يعني فرض على ولي المقتول، واضح، أن يقتل القاتل ما يقتل شخصا آخر. طيب كفعل الجاهلية، فعل الجاهلية هكذا كانوا يقتل فلان قتل فلان، إن لم يجده قتل أخاه أو قتل والده ونحو ذلك، هذا لا يصح. واضح؟ طيب هذا في بعض يعني المناطق، في بعض الدول لا سيما في بعض القرى، يعني عندهم هذا قضية سمت ثأر. واضح؟ حتى بعضهم هكذا يحكون في قرية، هذه القرية قتلت مدرسا، فهذه القرية تذهب وتقتل مدرس. طيب وما دخل هذا؟ فقالوا مدرس بمدرس. واضح؟ وعلى الحكام التمكين من القصاص. إذن على هذا فرض تكون من ثلاث جهات، من جهة القاتل ومن جهة ولي المقتول ومن جهة الحاكم. أما إذا قلنا شرع فاسمت الأمر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ظاهر واعتبار التصرف. الآن عندنا ذكر وذكر وأنثى وأنثى، والذكر بالذكر كم له صور؟ أربع سور صح؟ حر بحر، عبد بعبد، عبد بحر، حر بعبد، واضح؟ والأنثى بأنثى، أنثى بأنثى، نفس الكلام. نعم. حرة بحرة، أما أما بأما، أما بحرة حرة بأما، واضح أم لا؟ قسمة عقلية ما في شيء، واضح. ثم نأتي إلى رجل بامرأة، امرأة برجل، كم تصبح الآن؟ عشرة، أربعة وأربعة واثنتين صح؟ طيب ثم نأتي مسلم بغيره، واضح؟ مسلم بحربي، حتى بغيره، إما بحربي أو غير حربي، واضح؟ وفي بعض المسائل إجماع وفي بعضها خلاف. فمثلا لو قلنا حر بحر لا خلاف فيه، عبد بعبد لا خلاف فيه. طيب العبد يقتل بالحر؟ عبد يقتل، هذا أنقص، واضح. طيب حر بعبد لا يقتل، هذا عند الجمهور خلافا لي كما سيأتي، يعني بعضهم خالف، واضح، بعضهم لم يعمل بها، يعني قال هذه الآية منسوخة وأخذ بقوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب كذلك يقال في المرأة ما قيل في الذكر الرجل، لكن الآن يأتي معنا أن تقتل امرأة قتلت رجل، تقتل المرأة؟ نعم تقتل. طيب عكسه؟ نعم خالف البعض فقال لا، الآية هنا قال والأنثى بالأنثى، إذن ظاهر هنا يعني على الآية لا يصح أن نقتل رجل بامرأة، واضح. وبعضهم قال يقتل بعض، إذا القول الأول لا يقتل، القول الثاني يقتل، القول الثالث يقتل، لكن أولياء دم المرأة يعطون لأولياء القاتل نصف الدية. لما؟ لأن دية الرجل 100 ودية المرأة 50، واضح؟ واضح هذا أم لا؟ نعم. المؤلف سيذكر بعض المسائل هذه. نعم. ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول. أريدك أن تركز، يعني الآن إذا قلت الآن مثلا أنت تقول يقتل، نحن نقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب الآن الذكر إذا قتل، عفوا، الحر يقتل بالعبد. الآن انظر هنا، قد تقول يعني لذلك حصل إشكال، فبعضهم قال منسوخ جزء الآية وجزءها غير منسوخ، واضح؟ نعم يلا، لأن من قال بهذه الآية نستشكل عليه وهو قتل الذكر بالأنثى، واضح هذا أم لا؟ ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، وأن لا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى. إذن ظاهره لا يقتل حر بعبد، ما الدليل؟ الحر بالحر والعبد بالعبد، واضح. وأنت الآن تقول يقتل الحر بالعبد، واضح. نعم. إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، ورأى قوم أن يعبي أولياء. هذا بالإجماع أن الذكر يقتل بالأنثى، واحد عندنا إجماع، اثنين عندنا حديث الرجل الذي رضى اليهودي الذي رضى رأس جارية بين حجرين، واضح. لكن قد يأتي شخص ويقول هذا كان كافرا، واضح. نعم. ورأى قوم أن يعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتصم منه، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يقتل. وأما قتل الحر بالعبد، إذن الحر إذا قتل عبدا هل يقتل؟ الحر عند أبي حنيفة يقتل، واضح. أما عند الجمهور فقالوا لا يقتل. لما؟ ها؟ لا الآن لما من الآية، هل هناك دليل في الآية أم لا؟ الآن الشافعية والمالكية يقولون لا يقتل، صح؟ طيب ما الدليل؟ من الآية، صح؟ طيب الأحناف يقولون إن لكم، هل تقتلون الرجل بالمرأة؟ طيب الآية تقول الأنثى بالأنثى، ها؟ واضح هذا أم لا؟ نعم. يعني إذا قلتم بأن الآن أن الحر هذا لا لا لا للآية لوجود الآية، طيب سيقول لكم إذن فلا تقتلوا الذكر بالأنثى، لكن سيأتي الشيخ كيف يرد. نعم. فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية. إذن أبو حنيفة ما أخذ بشيء من ظاهر هذه الآية، أخذ بآية أخرى وهي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، بل هناك قول لأبي حنيفة ليس للأحناف، لأبي حنيفة أن المسلم يقتل بالذمي، واضح؟ ثم بعد ذلك تراجع يعني صاحبا لهم قول غير أبي حنيفة. نعم. لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم كرر قوله والأنثى بالأنثى. إذن ما المراد بالأنثى بالأنثى هنا؟ قال المراد هنا تجريد للتأكيد، يعني هذا جاء به للتأكيد فقط، واضح؟ نعم. لأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا، يعني إذا كانوا إذا قتلت منهم أنثى، هذه القبيلة قتلت من هذه القبيلة أنثى، فماذا يفعلون؟ يقتلون ذكر، ما يريدون أنثى، واضح؟ وقد يتجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة. وقد يقال هذه الآية منسوخة جميعا، طيب وأخذتم قتل الذكر العبد بالحر وإلى آخره، أخذوه أدلة من السنة. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقتل حر بعبد، والناسخ لها على القول بالنسخة عموم قوله النفس بالنفس، على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل، وهذا مبني على مسألة وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ واضح؟ طيب يعني سؤال، ما معنى شرع من قبلنا شرع لنا؟ يعني نرجع إلى التوراة والإنجيل؟ لا. ها؟ لا نرجع إلى مصادرهم، المقصود شرع ذكر في الكتاب والسنة، واضح؟ فمن عوفي له الآية فيها تأويلان، أحدهما أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف. إذن هنا قوله فمن عفي له أي عفي من القتل. نعم. فعلى هذا من كناية عن القتل وأخوه هو المقتول، كناية عن القاتل، بسم الله عليكم، فمن فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول. وهذه الآية رد على الخوارج، واضح؟ الآن جعل الأخوة قائمة أم لا؟ جعل الأخوة رغم القتل. أوليه ومن عفي من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، وإنما تعدى هنا بالله لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. والثاني أن المعنى من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء بإحسان. فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته، وعفية بمعنى يسر كقوله خذ العفو، أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدي عفية باللام على هذا المعنى. ذلك تخفيف. ما نستفيد من قوله تعالى فمن عفية له من أخيه شيء؟ ما فائدة شيء؟ يعني أقل ما يعني ماذا نستفيد؟ نستفيد قائلة أن ما لا يتجزأ. أحسنت. لو تنازل أحدهم خلاص سقط القصاص. نعم. لكن حصل خلاف من الذي يسقط، واضح؟ فمثلا هذه قضية حصلت وهي الآن الزوجة لو أسقطت هل يسقط القصاص؟ قتل زوجها، وهل اشترط العاقلة؟ هل لها حق في القصاص أم لا؟ زوجها لا، ولكن أبناءه لا حق في الميراث، لا يسقطون، لكن هل للزوجة حق أم لا؟ لا حق في الميراث. أما الميراث هذا ما في نقاش، نحن نتكلم هل لها حق في القصاص أم لا؟ واضح؟ هل لها حق في القصاص أم لا؟ حتى لو أنا أسأل الآن، لو تنازلت الزوجة فقالت أنا أريد الدية، هل يقبل قولها أم لا؟ لما لا يقبل؟ لا يقبل هي؟ لما من هذا التفصيل؟ هل يقبل قولها أم لا؟ ها؟ يلا هذه مسألة تبحثون عنها، واضح؟ لأنها قد تتفق مثلا مع شخص آخر، تقول له اقتله، ثم إذا اكتشفت أنا سأتنازل ثم نرجع الدية، واضح؟ هل لها مدخل أم ليس لها مدخل في القصاص؟ أما لا نبحث عن مسألة أخرى، وراثة أو ما وراثة، هذا لا نتحدث عنه، نتحدث عن هل إذا تنازلت الزوجة يقبل تنازلها أم لا عبرة بها، واضح؟ أنها ليست من أوليائه المقتول، المرأة. طيب إذا ما ضابط الولي؟ يلا تبحثون عن هذه المسألة، واضح؟ يلا. ذلك تخفيف، إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية وإنما هو القصاص. يقولون نعم، اليهود كتب عليهم القصاص، والنصارى الدية، أما يعني المسلمين فالله عز وجل خيرهم بين القصاص وبين الدية وبين العفو. نعم. فمن اعتدى، أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية، عذاب أليم، القصاص منه وقيل عذاب الآخرة، ولكم في القصاص حياة. يعني الآن لو أن رجل قبل الدية ثم بعد ذلك قتل القاتل، فما حكمه؟ هل يقتل أم لا؟ يقتل. ما الدليل؟ يقتص لأنه قتل نفسه. نعم يقتل. لما؟ لأنه قتل نفسه. طيب أين سنذهب بحديث نعم إدراء الحدود بالشبهات؟ أخذ الدية رضي بها وقبلها. طيب الآن له شبهة أم لا؟ ما في شبهة. ها؟ ما في شبهة. هذه ما ليست شبهة. ما في شبهة. لا، هو قال أنا ما رضيت. ربما يقول لك أنا رضيت إجبارا، ما تقول؟ هذا نقول له شبهة، هذا له شبهة، واضح؟ لكن العلماء اختلفوا في قصده، قد يقتل تعزيرا، قد يقتل كذا، لكن هذه قد تكون شبهة، واضح؟ قد تكون شبهة. ولكم في القصاص حياة، بمعنى قولهم. لذلك السبب في ذلك هو الخلاف في هذه الآية، في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، نعم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ فبعضهم قال العذاب الأليم هذا في الآخرة، دليل على أنه لا يقتل، وقيل عذاب أليم يعني يقتل، واضح؟ بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل، أي أن القصاص، يعني العرب كانت تعد أن كلمة القتل أنفى للقتل، هذه أبلغ كلمة، فأبلغ جملة، فقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذه أشد بلاغة، والعلماء يقارنون بين بلاغة هذه الكلمة وبين بلاغة هذه الكلمة، وهذا المقارنة الأصل أننا لا نعقد مقارنة. لما؟ يعني يقولون ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، لكن فقط هم يقارنون، فمثلا القتل أنفى للقتل، فيها تكرار أم لا؟ تكرار، فيها تكرار، ثم ما فيها الحياة وما فيها إلى آخر ذلك. نعم. أي أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال بقبيلتين القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها. يعني هذه الآية منسوخة أم لا؟ فيه خلاف، فبعضهم قال هذه الآية منسوخة بآية المواريث، لأنه قال الله عز وجل الوصية للوالدين، الوالد لا يوصى له، واضح؟ الوالدان لا يوصى لهما، إذا فالآية منسوخة بآيات المواريث، وقيل الآية غير منسوخة. طيب ما العمل في هذه الآية؟ يعني هنا المراد بالوالدين أي من منع من الميراث لسبب من أسباب من موانع الإرث، يعني كما لو كان كافرا هل يجوز أن يوصي له؟ يجوز أن يوصي له، ما في شيء، واضح؟ واضح أم لا؟ نعم. ها؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين، وقيل معناه الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين يعني الوارث ولا نسخ حسب الفرائض. يعني تقول اعطوا بنتي النصف، هذا هو فرائض واضح. نعم. والأول أو يمكن أن نقول الوصية، أي الوصية يعني قد تكون الوصية هنا بغير ميراث، يعني يوصيه بأشياء معنوية واضح، يعني الوصية بالتقوى الله، الوصية بكذا وكذا. نعم. والأول أشهر. ثم فسر الشيخ الآيات المتعلقة بالصيام، والصيام لم يذكر إلا في هذه السورة صح؟ هل ذكر مرة أخرى؟ ها؟ عندنا الركن الأول من أركان الإسلام توحيد شهادتين، وهذا ذكر في عدة سور. أما الصلاة فذكرت في عدة سور. طيب الزكاة كذلك في عدة سور. الصوم لم يذكر إلا هنا، ما في آية أخرى صح؟ واضح هذا أم لا؟ بلفظ الصيام صوم رمضان، لكن قد ورد مثلا السائحون، فبعضهم قال هي الصائمين بمعنى يعني المراد الصائمين. واضح. بقي معنا الحج. طيب إذا نستفيد أن الصوم لم يذكر إلا في هذه السورة. طيب الحج الآن لو نظرنا إلى العقه التوبة وسورة الحج، الحج ذكر في التوبة، وأذن في الناس للحج أتوك رجال، هذا ليس في التوبة، سورة الحج في سورة الحج صح؟ إذن الحج ذكر في سورة البقرة وفي سورة الحج فقط. طيب الآن ها؟ ما هي؟ ما في أظن واضح؟ للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هل في حج؟ طيب الآن لو نظر، لو قلنا العقل سورة الحج صح؟ هل ذكر فيها عرفة؟ ذكر المشعر الحرام؟ لا. كيف يعني إذن؟ كيف الحج؟ يقولون في سورة الحج ذكر الشيء المعنوي وهو الإخلاص ونحو ذلك، أما الأعمال البدنية فذكرت هنا. واضح؟ لذلك هناك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. واضح؟ أما هنا ذكرت الحج الظاهري. واضح؟ فإذا أفضتم من عرفات وإلى آخره، لكن هناك لا، ذكرت الشيء المعنوي ولم تذكر أعمال الحج إلا بعض الأشياء، يعني ذكرت بعض الأشياء، يعني مثلا ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا. واضح؟ والبدن ذكرت أشياء، لكن أركان الحج نحن نتحدث عن الأركان، لا الأركان ذكرت في هذه السورة. واضح؟ طيب يقولون هناك كأنه ينبه على أهمية الإخلاص، هذا الركن الأصلي، فلذلك سميت الحج، سميت سورة الحج، ولم يذكر فيها من الأركان إلا الإخلاص. واضح؟ طيب هذا نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.